الحمد لله. أرسل شخص السؤال التالي: لدي حظيرة أغنام، ويأتي إلي بعض أصحاب المطاعم ويطلبون شراء المريضة والهزيلة لأن السعر نازل جدا، ما هو الحكم؟ يا جماعة، يعني هل وصلت قضية الأمانة، الإئتمان على أرواح المسلمين وأبدان المسلمين وصحة المسلمين إلى هذه الدرجة؟ يعني الطمع الآن صار يشتري المريضة لأن السعر نازل، ألا يتقون الله؟ ثم طبعا لا يجوز بيعه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.